فلابد للمسلم ان يذهب للعمره في رمضان ويفطر في سفره، ام الافضل ان يصوم ويترك العمره بعد الصيام؟ الافضل ان يعتمد رمضان أو يعني يوم أو يومين أو ثلاثة أو ثلاثة، هذا هو كل ما حصل، ما تغير. نعم.